اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى ضعيف يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم إنا نحمدك على ما أنعمت به علينا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا، اللهم أعنا ووفقنا ويسر الهدى لنا، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، فإننا ضعفاء، إننا فقراء، يا قوي يا متين يا عزيز يا قادر يا مقتدر، أعز أمة حبيبك، انصر أمة حبيبك، ثبت أقدام أمة حبيبك، اللهم ارفع شأنها وأهلك عدوها، اللهم وأحي مساجدها ومراكزها واجعلها منارة للعالم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا كيد الكائدين وخبث الخبيثين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اعتمدنا عليك، توكلنا عليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، قونا فيها، أعطنا القوة والطاقة والمعية والتأييد والإخلاص والقبول والهم والهمة يا رب الأمة يا رب العالمين. اللهم تقبل ممن نوى الاعتكاف في سبيلك، ممن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر، اللهم تقبل من أمة حبيبك، اجعلها عشر نصر وبركة وخير على أهل غزة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.